بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 19 من شهر الله محرم لعام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله جل في علاه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقوله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة ضمن حديثه عن الأحكام الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. أحكام الذبائح يعني ما يذبح لله تبارك وتعالى، والذبائح جمع ذبيحة، والذبائح تختلف أحكامها، فمنها ما يتقرب إلى الله به من الهدي والأضاحي، وما يتنفل به في الصدقة كالذبح بقصد إطعام الفقراء والمساكين، وهذا مما شرعه الله عز وجل. وقد يكون الذبح يتعلق بالواجب كالنذر، إذا نذر المسلم أن يذبح لله عز وجل ذبيحة لإطعام الفقراء أو لغيرهم فإنه يجب. والذبائح تعتريها الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة. فالذبائح الواجبة مثل ما تقدم كالذبح في النذر، إذا نذر أن يذبح لله وجب عليه الوفاء بالنذر، ويكون هذا الذبح واجب لأن الوفاء بالنذر واجب. والمستحب كما تقدم من الذبح في الهدي، وكذلك ما يتصدق به وما يتنفل به عن الأقارب، كأن يذبح صدقة عن والديه وعن نفسه، كل هذا يدخل في المستحب. كذلك يدخل في الواجب الهدي الواجب للمتمتع والقارن، فإنه يجب على كل من حج متمتعا أو قارنا. وأما المكروه فهو الذبح بقصد الأكل، لكنه يحصل في ذلك إسراف يتجاوز الحدود، فقد يكون يدخل في المكروه، وقد يصل إلى المحرم إذا كان أريد به المباهاة أو حصل فيه إسراف، فإن الإسراف محرم. وإذا كان دون ذلك يزيد عن الحاجة فإنه مكروه، وإذا بلغ حد الإسراف أو المباهاة فإنه محرم. ومما يدخل في المحرم الذبح لغير الله، فالذبح لغير الله كأن يذبح لغير الله على وجه التعظيم كالذبح للأصنام والذبح لما يدعى فيهم الولاية، فإن هذا محرم بل هو شرك، يعني أكبر مخرج من الملة. والذبح المباح كمن يذبح ليأكل، كما يحصل من الناس اليوم يذبحون الذبائح ليأكلوا منها، هذا مباح لا يتعلق به مشروع ولا ممنوع. فالذبائح متنوعة في أحكامها بحسب مقاصدها. قال: أحكام الذبائح من الهدايا والأضاحي. الهدايا جمع هدي، وهو ما يهدى للحرم كالهدي للمتمتع وللقارن، وهما واجبان. والهدي للمفرد على وجه النفل والاستحباب فإنه أيضا مما يدخل في الهدي، فإنما يذبحه الحاج هو هدي، سواء كان متمتع أو قارنا أو المفرد الذي لا يجب عليه الهدي، لكن إن ذبح على وجه التنفل فإنه من الهدي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يذبحون يجمعون إذا ذبحوا الهدي بين الهدي والأضحية، فإذا كانوا حجاجا ذبحوا للهدي، وإن كانوا مقيمين ضحوا. قال: وما كانوا يجمعون بين الهدي والأضاحي، بمعنى أنه يضحي ويهدي. فدل على أن ما يذبح بمنى أو بمكة في أيام الحج من الحجاج أنه من الهدي. والضحايا جمع ضحية، وتجمع على أضاحي، والأضاحي جمع أضحية، والضحايا جمع ضحية، وهما لغتان ضحية وأضحية. فالأضحية تجمع على أضاحي، والضحية تجمع على ضحايا. والضحية هي ما شرعه الله عز وجل للمقيم أن يذبحه، وهي الأضحية المشروعة في يوم الأضحى، وهي سنة، من تمكن من الأضحية فله أجرها، ومن تركها فلا شيء عليه. ثم ذكر بعض الآيات الدالة على أحكام الذبائح، كقول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فصل لربك وانحر، جمع الله في هذه الآية بين عبادتين، والجمع بينهما فيه مناسبة، فالصلاة هي أعظم العبادات البدنية، والذبح هو أعظم العبادات المالية. فإذا جمع المسلم بين الصلاة والذبح لله فيكون جمع بين العبادتين، العبادة البدنية القائمة بالبدن، والعبادة المالية القائمة بشراء الذبيحة والتصدق بها أو ما يدخل في الأضاحي والهدي. ومن الآيات قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه الآية العظيمة أيضا جمع الله فيها بين الأمرين، بين الصلاة والنسك. قل إن صلاتي، الصلاة هي الصلاة المشروعة، وهو ما شرعه الله على وجه الوجوب أو الاستحباب. ونسكي، النسك هو الذبح، كما قال: فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ما أحيا عليه وما أموت عليه، لله رب العالمين. أي أخلص النية لله عز وجل في صلاتي وفي ذبحي ونحري وفي كل ما أحيا وما أموت عليه من الأعمال التي أتقرب بها إلى الله تكون خالصة لله. أيضا ذكر الآية الأخرى أيضا من سورة الحج بقول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قول الله عز وجل: والبدن، البدن جمع بدنة، والبدنة في اللغة هي ما عظم جسده وبدنه، ويطلق على وجه الخصوص على البقر وعلى الإبل، فيقال لكل منهما أنها بدنة، لأن الأصل في البدن والبدن في اللغة كل ما عظم جسمه يقال أنه بدنة، ولذا يقال رجل بدين أي عظيم البدن. لكن أصبحت تطلق البدن على الإبل وعلى البقر، يقال بدنه يطلق على البقر وعلى الإبل. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، الجعل هنا هو الشرعي، لأن جعل كالإرادة، تكون شرعية وتكون كونية. معنى جعلناها لكم أي أن الله شرعها لكم من شعائر الله، أي من الأمور العظيمة الدالة على تعظيم الله. فإن المسلم إذا ذبح لله عز وجل وتقرب لله بالذبح، هذه من شعائر الله ومن تعظيمه لأمر الله تبارك وتعالى. ويدخل أيضا في قول الله جعلناها لكم بمعنى سخرناها لكم، أي سخر الله لكم ذبحها ويسر لكم ذلك على عظم أبدانها، فإن الله عز وجل سخر لها للمسلمين ذلك. جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، لكم فيها خير، خير لفظ عام يشمل كل أنواع الخير. لكم فيها خير في أنكم تأكلون وتطعمون منها، تتصدقون وتدخرون وتنتفعون بما جعل الله عز وجل لكم فيها من المنافع. فاذكروا اسم الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف. اذكروا اسم الله، قيل أن الذكر هنا هو ذكر الله عند ذبحها، ومعنى صواف اختلف المفسرون في معناها، كما نقل الطبري قيل صواف أي أنها مصفوفة، وقيل أنها صافة اليدين، وقيل صواف أي أنها تذبح على ثلاث، تعقل يعني إحدى يديها وتنحر وهي قائمة، وقيل في ذلك أقوال أخرى. والمقصود بذلك أن هذه من الهيئة التي تذبح أو تنحر فيها البدنة على هذه الطريقة. فإذا وجبت جنوبها ذكر الله لها حالة وهي قائمة عند نحرها، ثم ذكر الحالة عند سقوطها بعد نحرها. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، والوجوب هنا بمعنى السقوط، كما يقال وجبت الشمس إذا سقطت في الأفق. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد نحرها، فكلوا منها، كلوا منها في أنفسكم، ومعنى منها أي من هذه البدن ومن هذه الذبائح. كلوا أنتم وأهلوكم وكل من ترغبون في إطعامه من أقاربكم، وأطعموا القانع والمعتر، أي أطعموا منها القانع. والقانع قال المفسرون هو الذي يقنع باليسير ويعطى فيقنع، والمعتر قيل هو المعترض من غير سؤال، من يعترض لصاحب الذبيحة دون أن يسأل فيعطيه، وقيل المعتر هو السائل. فالقانع هو الذي لا يسأل، والمعتر هو السائل، وقيل القانع هو الذي يقنع بالقليل، والمعتر هو الذي يتعرض ويعترض لصاحب الصدقة من غير سؤال، وكل منهما محتاج، القانع والمعتر. أيضا قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم، فديناه الذبيح، وعلى الصحيح أنه إسماعيل، وإن كان الطبري رحمه الله وغير المفسرون ذكروا الخلاف في الذبيح هل هو إسحاق أم إسماعيل، والصحيح أنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وفديناه بذبح عظيم، والذبح العظيم هو الكبش الذي أنزله الله عز وجل من السماء. وهذا إنما ذكر هذه الآية لأن هذا فيه مشروعية الأضاحي تأسيا بإبراهيم عليه السلام، فإن الله عز وجل فدى ابنه لما أمره بذبحه، ورأى في المنام أنه يذبح ابنه فداه بهذا الذبح العظيم. قول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ذكر هذه الآية بعد قول الله وفديناه بذبح عظيم، ليشير المصنف إلى التأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأضاحي، فإن الله عز وجل فدى ابنه بالذبح العظيم، فأصبحت هذه مشروعة لهذه الأمة في الأضاحي. نعم. قال المصنف رحمه الله: ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه وأمر بإخلاصها لله وحده. والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب، والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وأخبر تعالى أن فيها خيرا للعباد، وهذا شامل للخير الديني وهو التقرب بها إلى الله وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكميل النسك وللخير الدنيوي. ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. بين المصنف رحمه الله بعد إراده لهذه الآيات بعض الأحكام المستنبطة منها، قال ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، كما قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فيه أن الذبح لله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها، وهذا دليل على مشروعية التسمية عند الذبح. قال بإخلاصها لله وحده. والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب، كما ذكرنا في الهدي الواجب وهو الهدي للمتمتع والقارن، والمستحب للمتنفل من المفرد وغيرهما أيضا من الحجاج المتمتعين والقارنين، فإن المتمتع لو أهدى لتمتعه ثم تنفل بالذبح فإن هذا أيضا يشرع في حقه. والأضاحي في عيد النحر وفي عيد الأضحى في جميع أقطار المسلمين. الهدي متعلق بالبيت، والنحر للهدي، والهدايا لا تكون إلا في مكة في منى وفي مكة في الحرم. وأما الأضاحي فإنها في أقطار المسلمين في كافة الأقطار، وكذلك أهل مكة إذا أرادوا الأضاحي فإنهم يضحون في مكة لغير الحجاج منهم. قال اقتداء بإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، تأسيا بالخليل عليه الصلاة والسلام فيما فدى الله عز وجل به ابنه بهذا الذبح العظيم، وبنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ضحى عن نفسه وعن أمته. قال وأخبر تعالى أن فيها خيرا للعباد، وهذا خير مطلق مما ينتفع به الناس مما يأكلون ويطعمون ومما يتصدقون به على عباد الله عز وجل، وما أيضا يعطون ويطعمون من الأغنياء والأقارب أو ما يطعمون من الفقراء والمحتاجين. قال ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، هذا يكون في هذه الهدي والأضاحي فإنه يأكل منها ويطعم. وأما الدم الذي يجبر به ترك الواجب في الحج فإنه لا يأكل منه، مثل من ترك طواف الوداع فإنه يجبر ذلك بدم ولا يأكل من هذا، لأن هذا للفقراء. وكذلك من فعل محظورا محظورات الإحرام فإنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، فإذا ذبح فإنه لا يأكل من هذه الذبيحة. وأما الهدي والأضاحي فإنه يأكل منها ويطعم. وكذلك النذر، لو نذر أن يطعم الفقراء فإنه لا يأكل من هذه الذبيحة، وإذا نذر أن يذبح ذبيحة ويأكل هو وأهله وأصدقاؤه فإنه بحسب النذر. قال ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء، لأن الله عز وجل ما علق الإطعام منها بالفقراء، بل يأكل منها الغني والفقير إذا كان المضحي سواء كان غنيا أو فقيرا. قال رحمه الله وقد بينت السنة أنه لا بد أن تكون من الأنعام 3 وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب كما هو مفصل في السنة. نعم، بينت السنة ما الذي يشرع من الهدي والأضاحي، وهو من بهيمة الأنعام 3 من الإبل والبقر والغنم ولا يجزئ من غيرها، فلا يجوز أن يضحي أو أن يهدي دجاجة أو أن يذبح غزالا من الصيد أو غيرها، وإنما تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون كاملة في أسنانها، يعني أن تستوفي شرط السن في الأضاحي. فمن الظأن يجزئ الجذع وما له 6 أشهر، وكذلك يجزئ من الظأن ما هو يعني أكبر من الجذع كالثني والرباع، خلافا للظاهرية الذين يقولون أن الظأن إنما يضحي بالجذع فقط، فلو ضحى بأكبر من ذلك فلا يجزئ. هذا غير صحيح، لأن المقصود هو أقل ما يجزئ وهو الجذع، فلو ضحى بالثني من الظأن لا بأس، وأما من المعز فيجزئ من ذلك الثني وهو ما له 1 سنة، وكذلك الثني من البقر والإبل، فمن البقر ما له 2 سنين ومن الإبل ما له 5 سنوات. هذه هي الأسنان المجزئة في الهدي والأضاحي، ولو ضحى بسن أكبر من المحدد من هذه الأجناس فإن هذا مجزئ. سالمة من العيوب، هي سالمة من العيوب التي تنقص من قدرها ومن قيمتها، كالعور البين والعرج البين والهزال وغيرها مما وردت به السنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: أحكام الجهاد وتوابعه. كم في كتاب الله من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرا به وحثا عليه وبيانا لفضله وفضل أهله وكمالهم وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية، وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وأنها من أعظم الجهاد. ثم ترجم بعد ذلك بقوله: أحكام الجهاد وتوابعه. أحكام الجهاد وما يشرع من الجهاد، وتوابع الجهاد مما يكون فيه نوع اجتهاد وجهاد النفس، وكذلك الجهاد في الرباط والمرابطة في سبيل الله، أي ما يتعلق بأحكام الجهاد وتوابعه. ثم ذكر أن الله عز وجل أمر بالجهاد في كتاب الله ورتب عليه الثواب، كذلك السنة دلت على ذلك، وأن الجهاد في سبيل الله من أعظم يعني شعب الإيمان التي شرعها الله عز وجل لعباده ورتب عليها الثواب العظيم. لكن الجهاد له شروطه وأحكامه، في الجهاد إنما يكون مع الإمام، لا يأتي أفراد الناس يقاتلون يقولون هذا جهاد، كما يحصل من بعض الشباب الجهلة الذين كلما رأوا قتالا خرجوا إليه وقالوا هذا جهاد. فإذا كان الرجل تحت ولاية وفي دولة إنه لا يجوز له أن يخرج للجهاد إلا بإذن ولي الأمر وبإذن والديه، وأن لا يضيع أهله، وأن يكون هذا الجهاد أو هذا القتال الذي خرج إليه جهاد في سبيل الله تحت راية إسلامية لإعلاء كلمة الله، ليس تحت الرايات التي تقوم على العصبية أو على الباطل أو على البدع أو على قتل المسلمين، ليس هذا من الجهاد في شيء. الجهاد هو قتال أعداء الله من الكفار المحاربين، وأما المستأمنون منهم الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان أو بعهد، أو من له هدنة بينهم وبين المسلمين هدنة وصلح، كالدول الآن التي بينها وبين المسلمين مهادنة وبينهم صلح، فلا يجوز لرجل أن يذهب إلى تلك البلدان ويدخل بطريق مأذون فيه، كان يدخل بتأشيرة عمل أو بزيارة ثم بعد ذلك يقتل ويفجر ويقول هذا جهاد. هذا ليس من الجهاد في شيء، هو دخل بعهد يجب عليه أن يفي بالعهد، ولا يجوز أن يقتل الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر، كالذين يدخلون بلاد المسلمين لرعاية مصالح المسلمين كالأطباء والمهندسين والتجار والسفراء، فإن هؤلاء لا يجوز قتلهم، ومن قتلهم فهو آثم، ليس هذا من الجهاد في شيء. فلم يأتي الشرع بقتل كل كافر، وإنما يقاتل الكفار المحاربون الذين أعلنوا الحرب على المسلمين. وكذلك إذا كان بالمسلمين قوة على جهاد الكفار الذين لم يدخلوا في الدين، فإنهم يدعوهم المسلمون إلى الدخول في الدين، فإما أن يدخلوا في دين الله وإما أن يحاربوا، وأهل الكتاب يخيرون بين الجزية وبين الحرب وبين الإسلام. هذه أحكام بينة واضحة، ولكنها تكون وفق الضوابط الشرعية التي دلت عليها الأدلة وذكرها الفقهاء في كتبهم، وتكون تحت راية الإمام، تحت راية ولي الأمر. قال رحمه الله: والجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة، وهذا مفروض منذ ابتدأت الرسالة، وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. نعم، ذكر أن الجهاد على نوعين: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام، وهو ما تقدم إذا كان بلد كافر وبالمسلمين قوة وقدرة على الجهاد، وأما إذا لم يكن للمسلمين قدرة كحال المسلمين اليوم في ضعف، فإنه لا يجب عليهم ما عجزوا عنه، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فما شرع له الجهاد لأنه ليس لديهم قدرة، فمتى ما وجدت القدرة وجب على المسلمين أن يقوموا بهذا الجهاد، وهو جهاد الدعوة. وهذا ليس معناه الإكراه على دين الله كما يقول بعض الجهلة أن هذا إكراه على الإسلام، هذا ليس من الإكراه على الإسلام. لو كان المقصود الإكراه على الإسلام أن يقاتل البلد ثم يؤسر الناس ثم يكره على الصلاة وعلى الصوم وعلى الدخول في الدين وعلى النطق بالشهادتين، ما جاء الشرع بأن يحبس رجل ثم يكره على النطق بالشهادتين، لأن هذا لا ينفعه أصلا إذا أكل على شيء وهو غير صادق فيه. ولكن هذا من الأحكام التي شرعها الله عز وجل للكفار، إما أن يدخلوا في دين الله وإما أن يقاتل هؤلاء تحت راية الإمام، يخيرون بين الإسلام، يؤمرون بالإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا يقاتلوا. وأهل الكتاب يخيروا أيضا بين الجزية والقتال، وأما غيرهم من الكفار والمشركين فلا يخيرون إلا بين أمرين: إما الإسلام أو القتال. فهذا مشروع لإعلاء كلمة الله، وليس هذا من الإكراه في شيء. وفي مقابل هذا طائفة متخاذلة تقول أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، الإسلام لم ينتشر بالسيف، وهذه كلمة فيها إجمال. إذا كان المقصود لم ينتشر بالسيف أي أن الإسلام لم يكره أحد على الإسلام بحد السيف، بأن يؤتى تحت بارقة السيوف ويقال إما أن تسلم أو نقتلك ثم يكره على النطق بالشهادتين، هذا ما حصل لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه ولا في عهد ملوك الإسلام. وأما إن كان المقصود أن المسلمين يدعون الكفار لدين الله وللإسلام وللدخول في التوحيد، فإن استجابوا وإلا قوتلوا، قوتلوا على الكفر، فإن هذا مشروع وقد دلت عليه الأدلة، ولكن له شروطه. ليس معنى ذلك أنه في كل وقت وفي كل زمن، بل في بعض عصور الإسلام لم يحصل جهاد للكفار كما حصل في عهد علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الرابع، لم يقاتل الكفار لأنه شغل بقتال البغاة والخوارج، الخوارج الذين خرجوا عليه، ووجد القتال في موقعة الجمل وصفين بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فهذه فتن وجدت في عهد علي رضي الله عنه بسبب أهل البدع الذين أشعلوا هذه الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة من أهل الجمل وصفين رضي الله عنهم جميعا، أهل السنة يتولونهم ويحبونهم ويمسكون ألسنتهم عن الخوض فيما شجر بينهم. ولكن المقصود أن علي رضي الله عنه اشتغل بهذه الحروب ولم يقاتل الكفار. كذلك في بعض عصور الإسلام لم يحصل للمسلمين قدرة على جهاد الكفار، فليس هذا مما يدعيه بعض الجهل الآن، يقال إن لم يحصل من المسلمين اليوم قتال للكفار فإن هذا تعطيل لهذه العبادة العظيمة للجهاد، هذا غير صحيح، وإنما الجهاد يشرع عند القدرة عليه، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، في كل شيء من الأمور المنوطة بولي الأمر أو بأفراد الأمة إنما تجب العبادة مع القدرة، ولا يجب على المسلمين القتال من غير قدرة ومن غير سلاح، بل في بعض عصور الإسلام دفع المسلمون شيئا من المال في مقابل ما يؤخذ من الجزية من الكفار، فهذا يجوز، وهو أن يصالح العدو إذا كان متمكنا على شيء من المال، كما بين ذلك العلماء في كتب الفقه أن الهدنة والصلح يجوز أن يعطي المسلمون شيئا من مالهم في مقابل دينهم ودمائهم، كل هذا مما يدل على يعني فقه الجهاد في سبيل الله عز وجل ومراعاة الفوارق بين حال قوة الأمة وحال ضعفها. ثم الجهاد الذي يرجع إليه في أمر الجهاد هو ولي الأمر ومن معه من العلماء الكبار من العلماء الراسخين الذين لهم قدرة في النظر في أحوال الأمة وكذلك في أحوال الأعداء، لا يأتي حدث لا يعرف من الأمور شيئا ويقول أن الجهاد مشروع لوجود الظلم أو لوجود الكفر، أعظم من الظلم الذي يقع المسلمين الكفر بالله والشرك بالله، أعظم من الظلم، ومع هذا ما شرع جهاد هؤلاء إلا مع القدرة عليه. فلا شك أن المسلمين اليوم يقع عليهم ظلم ويقع عليهم اعتداء ويقع عليهم بغي، ولا يعني عدم وجود جهاد أن حكام المسلمين أنهم يقرون ذلك أو يرضون بذلك أو أنهم عطلوا الجهاد أو أن علماء الأمة يعني تركوا الجهاد وعطلوا شريعة الجهاد، هذا غير صحيح، وإنما العلماء وكذلك ولاة الأمر ينظرون إلى هذه الأمور وفق الأدلة ووفق الضوابط الشرعية، ونحن لا نزكي على الله أحدا، لا نقول أن كل حكام المسلمين كل ما يفعلونه صحيح، لكن المقصود أن ولي الأمر هو الذي يرجع إليه في هذا الأمر، يرجع إليه في هذا الأمر ومن حوله من العلماء الذين يقدرون المصالح ويراعون المصالح والمفاسد. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قاتل الكفار إلا بعدة وعتاد، وكذلك في عهد خلفائه فإنهم يأخذون العدة والاستعداد لقتال الكفار، وأما أن يزج بالمسلمين في فتن وفي قتال ولا قدرة لهم على ذلك كما حصل في بلدان المسلمين استثارة الكفار ثم بعد ذلك يقتل هؤلاء ما يقتلون من المسلمين ويستبيحون بلدانهم ودماءهم وأعراضهم ويبقى المسلمون في ضعف لا قدرة لهم عن رد هؤلاء الأعداء، هذه فتنة، والمتسبب فيها هو من أثار هذه الفتن ومن دعا إليها، وأما العلماء فلم يدعوا إلى هذه الفتن لفقههم بالجهاد وبأحكامه، ليس للتهاون في أمر الجهاد، كل مسلم يتمنى أن يوجد الجهاد في سبيل الله وأن يعلي الله يعني راية الجهاد ويجاهد المسلمون الكفار تحت راية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن يدعى إلى دين الله وإلى سبيل الله عز وجل، هذا كل مسلم يتمناه، لكن فرق بين الأماني وبين الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم. قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن، فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم، لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد وهو العلم، الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع. فإنه إذا شرح على هذا الوجه وبينت محاسنه وفضائله قبله كل منصف قصده الحق، وكان أيضا ذلك قامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره، فعند ذلك يتضح الفرق العظيم. ثم إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية، وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان وهو أكبر الجهاد، وهو أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه، وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها. نعم، هذا بيان من المصنف رحمه الله إلى جهاد الدعوة، فإن جهاد الدعوة قد يكون بجهاد السيف ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وقد يكون أيضا بجهاد البغاة الذين يخرجون على ولاة الأمر وعلى المسلمين، وقد يكون بجهاد العلم، وهذا العلم وجهاد العلم هو أعظم من جهاد السيف، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن أهل القدرة على جهاد السيف كثير من المسلمين، وأما جهاد العلم فلا يقدر عليه إلا قلة قليلة من العلماء، فالعلماء هم المخاطبون بهذا الجهاد، وليس كل العلماء أيضا لهم قدرة على مجادلة أهل الباطل وأهل البدع والرد على المخالفين، وإنما هذا ينحصر في الراسخين في العلم منهم. ولهذا ذكر المصنف من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا من الجهاد أن يدعو بالحكمة، وهي القرآن والسنة والموعظة الحسنة. فالجهاد الدعوة بالحكمة هي دعوة الجاهل كما قال العلماء، والموعظة دعوة العاصي الذي لديه علم لكن لديه ضعف في العزيمة فيوعظ، والمجادلة بالتي هي أحسن قالوا للمبتدع الذي خفي عليه الحق يبين له. وذكر المصنف أن هذا هو واجب العلماء أن يقوموا بهذا، وأن خلاصة هذا أن يبينوا محاسن الإسلام ودين الإسلام وما شرع الله في الإسلام وما أمر به من التوحيد وما نهى عنه من الشرك وما شرع الله لعباده من إقامة هذه العبادات العظيمة التي عليها مدار هذا الدين. فيبين العلماء للمسلمين هذه الأحكام، ويبين العلماء محاسن الإسلام لغير المسلمين حتى يرغب غير المسلمين في الإسلام. فكم من كافر دخل في الإسلام بدعوة عالم للدين وببيان الشرع، فإن هؤلاء يجهلون الإسلام، ولو عرف الكفار الإسلام ما بقي كافر على وجه الأرض، لو عرف الكفار حقيقة الإسلام وما شرع الله لهم فيه والخير لهم في الدنيا والآخرة ما بقي كافر على وجه الأرض، لكنهم جهلوا دين الله. وهذا الجهل قد يكون مرجعه إلى إعراض بعضهم عن العلم، وقد يكون لقصور من المسلمين في تبليغ الدعوة، لأنه ليس كل الكفار ليس كلهم معرض معاند، ولكن بعضهم في غفلة، ويكون القصور أحيانا من المسلمين لم يبلغوا دعوة الله. وهذا لا شك أنه ظاهر الآن في عدم مخاطبة كثير من الكفار بلغاتهم في أن يبين لهم هذا الدين ومحاسن الإسلام وما شرع الله لعباده. فهذا واجب العلماء وواجب الدعاء إلى الله عز وجل بعلم وإخلاص. كذلك أيضا يجادل أهل الباطل الذين يريدون الصد عن دين الله عز وجل، كما قال الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا شك أن في بعض الكفار من يريد الصد عن الدين، ومن يريد صد الناس عن سبيل الله، فهؤلاء يرد عليهم بالحجج والبراهين وتبطل شبههم. فالكفار فيهم المعاند العدو للإسلام الذي يسعى للصد عن دين الله، وفيهم المعرض الذي لا يريد العلم ولكنه لا يصد عن الدين، وفيهم الجاهل الغافل. فينبغي أن يدعى هؤلاء إلى دين الله. ثم ذكر أيضا من واجبات العلماء الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره، الموازنة بين العقيدة في الإسلام وبين عقيدة التثليث مثلا عند النصارى، بين العقيدة في الإسلام والأسماء والصفات، وبين ما يعتقده اليهود من تشبيه الله بخلقه وغير ذلك من الأقوال الباطلة. فتظهر هذه المقارنة محاسن هذا الدين، كما قالوا: وبضدها تتبين الأشياء. الأشياء تتبين بالمضادة وبالمفارقة وببيان الفرق، فيظهر المسلمون هذه المقارنة، يقارن بين حال المرأة في الإسلام وبين حالها في المجتمعات الغربية والشرقية الآن، يعني ينتهكون عرضها وهي صغيرة ويهملونها كبيرة. وأما في الإسلام فهذه المرأة معززة، هذه الطفلة منذ أن تولد في بيت أبيها ثم تنتقل في عز وشرف إلى بيت زوجها، ثم هي أم معززة مكرمة من أبنائها، ثم هي جدة أيضا يقبل رأسها ويديها أبناؤها وأحفادها. ولربما كانت الأم في بعض الأسر بمنزلة شيخ القبيلة، يعني يأتي الناس يفيدون على هذا البيت، ويأتون الرجال الكبار من أصحاب المراكز العالية ومن أصحاب العلم والفضل، كلهم يقول: هذا أتيت لجدتي، وهذا يقول لأمي، وهذا يقول لعمتي، وهذا يقول لخالتي. صلة للرحم لهذه المرأة التي أعزها الله عز وجل في الإسلام. فلو عرف الكفار منزلة المرأة فقط في الإسلام وقارنوا بين منزلتها في هذا الدين وبين حال المرأة التي بلغت 60 في أوروبا أو في الشرق أو الغرب في بلاد الكفار، ما حالها؟ مهملة ضائعة، تموت في الطريق وتنتن لا يشعر بها أحد، تموت في شقة لا يعرفها أحد، ليس لها ابن ولا ولد ولا حفيد، بمجرد أن كبروا تخلوا عنها وهي في أيدي الرجال إلى أن يقضوا وطرهم منها ثم يهملوها. هذا حال المرأة التي يزعمون أنها محررة، وهي في الحقيقة ينتهك عرضها وتظلم ويبغى عليها، ويعني يحصل عليها من الظلم الله به عليم. بينما المرأة في الإسلام معززة، الولي هو حارس لها وليس عليها، وهو قائم على خدمتها ليس متجسسا عليها. فيقارن بين الإسلام في كل ما شرع الله وبين ما عليه أولئك الذين حادوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر إبداء البراهين لرسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية، وبيان صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله من المعجزات. وهذه المعجزة الباقية وهي القرآن، وهو كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه، فلا تمتد إليها الأيدي بالتغيير والتبديل، وهو معجزة في أخباره وفي أحكامه وفي سائر ما تكلم الله به فيه، فهو معجزة عظيمة. وكذلك ما ينصر الله به أهل الإسلام وأهل الدين ويؤيدهم على كثرة كيد أعدائهم، فإن هذا الدين منصور كما تلاحظون. نصر الله لدينه وتمكين الله لدينه وللتوحيد في الأرض وانتشار الإسلام بين كافة المجتمعات، كل ذلك من نصر الله لدينه. وإذا حصل هناك شيء من أن يكون للكفار صولة وجولة وانتصار، فهذا لتقصيرنا في نصرة دين الله،